عشري وين أروح يا سيدي؟ غيرك شاف عمالي يوم الحشر وين وين وين أروح يا سيدي يا رسول الله؟ غيرك شافع مالي يوم انت قولي لخالقك ربنا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي ربي ولا أسألك آل بيتي بل أسألك يا صلوا على الشفيع. أمتي يا ربي أمتي، فالله ينادي يا عبادي رحمتي، وأنت تقول يا رب يا رب يا يا فالله ينادي يا عبادي رحمتي، وأنت تقول يا رب يا رب يا ربي. أمتي صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح طير في السماء